قالوا كذلك قال ربك. أخبروا أن هذا ليس كلامهم هم، ليس كلامهم هم ولا دعاء ولا تمني، وإنما هو خبر من الله سبحانه وتعالى إنه هو الحكيم العليم. لما قال ربك إشارة إلى لطفه سبحانه وعطفه على عباده ورحمته بهم، وخليق بمن يكون عنده معاناة من العقم أو الفقر أو المرض أو الهم والغم والحزن والنكد، أن يستشعر هنا في مثل هذا الموقف كيف أن الله تعالى خرق النواميس والسنن والعادات ورزقهم بالغلام العليم، والتعبير بقال ربك، فهو ربك سبحانه الذي هو قريب مجيب رحيم يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، إنه هو الحكيم العليم. فهو الحكيم في خلق هذا الغلام وفي تأخيره، وهو العليم الذي منح هذا الغلام من علمه، فجاء غلاما عليما، وهو العليم أيضا بالأشياء والأسباب، ولذلك لا يعجزه شيء ولا تخفى عليه خافية. هنا إبراهيم عليه السلام ذهب عنه الروع وجاءته البشرى، كأنه متأكد أن هؤلاء الناس لم يكن إتيانهم فقط من أجل هذه القصة، كأن هذه القصة عرضية، يعني الخبر بالبشرى كأنه شيء عارض، لا تخف وبشره بغلام عليم. أحس بأن مجيء ملائكة وفد، ليسوا أشخاص عاديين، مجموعة، أحس أن مجيئهم إليه فيه أمر آخر وراء هذه البشرى، ولذلك قال فما خطبكم. وعادة الخطب لا يقال في الشيء الكبير العظيم، يعني ألم به خطب، فلهذا قال ما خطبكم، يعني ما هي القصة الضخمة التي جئتم من أجلها، وكأنه لا يزال شيء من الخوف في نفسه لماذا جاءوا. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وهؤلاء قوم لوط، وصفوهم بأنهم مجرمون لأنهم كانوا يتعاطون الفاحشة الأخلاقية، فاحشة الشذوذ الجنسي المثلية، كانوا يأتون الذكران من العالمين، لم يسبقهم بهذا أحد من الناس، ويأتونه في ناديهم ويتعاطونه جهارا نهارا ويصرون عليه، ولم يطيعوا نبيهم عليه الصلاة والسلام، فهم مجرمون، لنرسل عليهم حجارة من طين. وهذه الحجارة قيل هي من أنواع الحجارة الطينية البركانية التي رفعها الله تعالى إلى السماء ثم أنزلها عليهم مسومة عند ربك للمسلمين. إما أن يكون المعنى مسومة يعني معلمة، بمعنى أنها ليست مثل الحجارة العادية، بل هي حجارة من نوع خاص، والسوء هو العلامة مثل الوسم. وإما أن يكون المعنى مسومة أي مكتوبا عليها اسم صاحبها، وإما أن يكون المعنى مسومة أي مرسلة من عند ربك، يعني أن قصة الحجارة هذه ليست حادثة كونية طبيعية مثل ما يحصل في أي مكان، ممكن يحدث بركان أو طوفان أو شيء، لا، هذا أمر مرتب ومقصود من عند الله سبحانه وتعالى للمسرفين. والمقصود هنا بالإسراف أن أمرهم تطور، لأن الجريمة أشد من الإسراف، لكن المقصود أن أمرهم تطور، ربما كانت بداياتهم يعني شيئاً من التساهل حتى تطور إلى أتيان الفاحشة وإلى تعاطيها وإلى الإعلان بها، فأنزل الله تعالى عليهم هذا العقاب. قال الله سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني في هذه القرية، والقرية إيش اسمها؟ سدوم، وهي تقريبا في بلاد الشام، قريبا من منطقة الأردن، قريبا من البحر الميت. وقال سبحانه أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال هنا من المؤمنين وقال هنا من المسلمين، لماذا؟ لأنه في المرة الأولى قال فأخرجنا، فعبر بالإخراج. فالذين خرجوا هم المؤمنون لا غير، وهم من آل لوط. أما بالنسبة للوجود، فالذي كان موجودا في القرية أو في المدينة هو بيت واحد، وهو بيت لوط أيضا، لكن عبر عنه بالمسلمين. لماذا؟ لأن في واحد مستثنى. من هو؟ زوجته. فزوجته كانت ظاهرا من المسلمين، والله أعلم، فهي ظاهرا كانت من المسلمين، لكن في باطنها كانت مع قومه. ولذلك قال الله تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن البيت مسلمين، لأنه في واحد يعني لا يصدق عليه من المؤمنين، تعبر بالمسلمين. لكن الإخراج هل خرجت معهم؟ لا، ولذلك عبر بالمؤمنين. ولهذا قال لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه يصيبها ما أصابه، إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب. قال وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا فيها، ما هي؟ في القرية، آثار القرية، الانقلاب، الحجارة التي أصابتهم بقي فيها آثار، أو القصة نفسها. تركنا في القصة وسردها وتلاوتها ومعرفة الناس بها آيات للذين يخافون العذاب الأليم، يتجنبون المصيبه مثل ما أصاب قوم لوط. وحقيقة ذلك تحذير من يعني حالات المثلية التي أصبحت اليوم في العالم جزءاً من حضارة العالم، أو جزءاً مما يسمونه بحقوق الإنسان. وفي العالم الغربي جمعيات ومؤسسات وروابط تقوم على أساس حقوق المثليين ومظاهرات ضخمة، وأحياناً رؤساء الدول يخطبون وده ويعلنون بأنهم إذا فازوا في الانتخابات سوف يحافظون على حقوقهم ويعطونهم كيت وكيت. وفي العالم الغربي يواجه المسلمون هناك مشكلة صعبة في هذه القضية، ويتحدث عنهم الإعلام حديثاً ليس بالسهل. وهذا الشر توصل إلى كثير من العالم الإسلامي، فضلاً عما في طبيعة بعض الناس والشباب خاصة والبنات أيضاً، من وجود حالات الرغبة المثلية وسهولة الوصول إلى المثل، وأيضاً وجود مواقع إلكترونية ومتخصصة أحياناً في ربط العلاقة ما بين الفتى وفتى مثله، أو ما بين الفتاة وفتاة مثلها، وتسهيل مثل هذه الأمور، وكثرة احتكاك الشباب بعضهم ببعض مع عدم وجود التربية الجيدة والتهذيب والأخلاق والرقابة أيضاً، يجعل هناك حالات خطرة حتى في داخل البيوت، بل حتى أحياناً في داخل محاضن قد تكون غريبة. يعني اليوم أنا آتي لهذا المسجد أقرأ رسالة ما زالت في جوالي، شاب يشتكي أنه في مجلس خير وعلم وحفظ قرآن، ومع ذلك في صديق له محبة في الله. كلمة في الله ضحك وسيم، لأن هي محبة أحياناً قد تكون انجذاباً عاطفياً أو تعلقاً بهذا الشخص لوسمته أو لظرفه أو لكثرة ضحكه ومزاحه أو لوجود تجانس بين الاثنين، وهذا شيء طبيعي أن يحدث. لكن بغفلة الشاب يظن أن هذا حب في الله فيندفع إليه، ويكون هناك خلوات وحضن وتقبيل ويعني مشاهد سلبية، مما يوجب على الناس أن يتفطنوا ويتيقظوا، والأباء والأمهات والمعلمين وغيرهم أن يكون هناك، من دون أن نتحول إلى كائنات موسوسة أو فيها قدر من سوء الظن للآخرين أو مبالغة، لا، ولكن اليقظة والاعتدال في ذلك وحسن التربية كل ذلك مطلوب. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه. يعني في موسى آية، كما في هذه المدينة أو في هذه القصة آية، في موسى آية إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وحجة بينة، بما في ذلك الآيات التسع التي بعث الله تعالى بها. قال الله تعالى فتولى بركنه، يعني بقوته فرعون أو بأتباعه وجيشه. قال ساحر أو مجنون؟ قال الله عز وجل فأخذناهم وجنودهم فنبذناهم في اليم. أولا أخذناه وجنوده، يعني هذا فرعون جنازة من عرض جنائز، عود في حزمه، أخذناه وجنوده. في الماضي هو يدعي الألوهية ويقول ما علمت لكم من إله غيري، لكن لما جاء الأخذ أصبح هو مثله مثل أي جندي آخر، أخذ مثل غيره، رجع إلى طبيعته وإلى تكوينه الأصلي. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة فنبذناه. ولاحظ النبذ، عادة النبذ يكون للشيء الزهيد، تقول مثلا فلان نبذ النواح الفصل أو نبذ الحصاة، فالله سبحانه قال فنبذناهم في اليم لأنهم كانوا لا شيء. واليم هو البحر وهو مليء، يعني ملوم آت بما يلام عليه. ومن ذلك قوله لموسى ساحر أو مجنون. وهنا الله تعالى طوى هذه القصة إشارة إلى أنها مبسوطة بالقصص الأخرى وآيات أخرى، فقصة موسى هي أكثر قصص الأنبياء ذكرا وسردا في القرآن الكريم، بل قال بعضهم كاد القرآن أن يكون كله حديثا عن موسى وبني إسرائيل، ولم تكرر قصة في القرآن مثل ما كررت قصة موسى لوجود التشابه الكبير ما بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وجود أمة كبيرة وأتباع وانتقالهم وهجرتهم وغير ذلك من الاعتبارات. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، والعقيم هي الريح التي لا تأتي بخير، فإن الله تعالى يرسل الرياح لواقح فتلقح وهناك الصبا الصبا، لكن هذه الريح عقيم يعني لا تأتي بخير، وهذا استعمال قرآني رائع وعظيم ومؤثر والعرب يفهمونه جيدا أن هذه الريح. ولذلك فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، لأنه كان بحاجة إلى الريح، والعرب يفهمون هذا المعنى جيدا لأن الرياح أحيانا تكون علامة على المطر، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وهم استعجلوا قد استعجلت قريش التي كنتم بها تستعجلون، ما تذروا من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وهنا المقصود الأشياء التي يتأتى بها الدمار، وإلا فإنها لم تهلك الأرض ولا السماء ولا الجبال، وإنما المقصود مما وصيت إليه مثل البشر وغيره مما تؤثر في هذه الريح، فهي مثل الإعصار الذي يأتي أحياناً ويدمر الحياة في منطقة أو في مكان، وقد رأينا الأعاصير وعظم تأثيرها، فكيف إذا كانت هذه مرسلة من عند الله تعالى ووصفت بأنها ريح عقيم. إلا جعلته كالرميم، الرميم هو التراب، الرميم هو الزرع اليابس البالي الذي وطئته الأقدام وداسته الحيوانات فلم يبقى منه إلا آثار صغيرة، الرميم هو الرمان. إذا الرميم هو الشيء المنتهي الحقير الذي لا شأن له. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، والمقصود هنا التمتع، يحتمل أن يكون هذا مختصر مما أعطى الله تعالى وأمرهم وأذن لغيرهم أيضا بالتمتع بطيبات الحياة الدنيا إلى الأجل المسمى الذي هو الرحيل عن هذه الدار. ويحتمل في شأن ثمود خاصة أن يكون هي الأيام الثلاثة التي قال لهم في آخر المطاف بعدما كذبوا، فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، فعتوا عن أمر ربهم. وهذا يرجح أن المقصود بقوله تمتعوا يعني كلوا من طيبات ما رزقكم الله واشكروا له وأطيعوه، ولهذا قال فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ينظرون لكن لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا، يعني مجرد يتفرجون. قال الله تعالى فما استطاعوا من قيام، يعني ما استطاعوا أن يقوموا حتى على أقدامهم، لأن هذا الشيء أرعبهم وأخافهم وأسقطهم وأهلكهم. أو المعنى ما استطاعوا من قيام يعني أن يواجهوا هذا الشيء الذي نزل به وهو الصاعقة، أو المعنى وما كانوا متصلين يعني ما استطاعوا أن يطلبوا النصر، يعني ما انتصروا هم بأنفسهم، وما استطاعوا أن يطلبوا النصر من غيرهم، ما انتصروا بأنفسهم ولا نصرهم أحد من الله سبحانه وتعالى. وقوم نوح من قبله، لأن قوم نوح كانوا قبل هؤلاء جميعا، ولكن أخرهم السياق خلافا لعادة القرآن الكريم في سياق قصص الأنبياء. هنا قال وقوم نوح من قبل، يعني قبل هؤلاء الأنبياء، إنهم كانوا قوما فاسقين. والشيء العجيب أن هذه القصص التي ذكر الله تعالى كلها أهلك فيها القوم بشيء من جنس النعم التي أنعم الله عليهم، فأحد منهم أهلك بالماء بالغرق أو بالطوفان، وأحد أهلك بالنار وهي الصاعقة، وأحد أهلك بالطين وهو الذي خلق منه الإنسان وهو الذي يستفيد من الإنسان أيضا في الزرع، إلى غير ذلك مما عذب الله به هؤلاء الأقوام.